لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فنسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أيها الأحبة، عود على بدء بعد هذا التفصيل في الدروس السابقة لمعاني الخوف والحب وذكر الأسباب العملية التي توصل العبد للتحقق بهاتين العبادتين. ها نحن نعود أحبتي للفواتح مرة أخرى، فواتح شهية للجوعة. هذه السلسلة التربوية الشبابية التي نتناول فيها أخطر وأضر فتنة على الشباب والرجال عموما، ألا وهي فتنة النساء، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فواتح كثيرة تفتح شهية الشباب للحرام من نظر واختلاط وعلاقات مشبوهة ومحرمة وعادات سيئة وغيرها. وهذه الفواتح لابد لها من وسائل للترويض والمقاومة، وإلا أغرقت الشباب في بحار الفتن. فليس الحل للشاب الذي لم يستطع الزواج أن يطلق بصره، بل أن يغضه. ليس الحل للشاب الذي ثارت شهوته أن يفرغها وبأي صورة كانت، كلا، وإنما الحل في ترويضها والتحكم فيها. ليس الحل لمقاومة طوفان الشهوات تحطيم وتكسير الحواجز التي وضعها الشرع بين الرجال والنساء، بين الشباب والفتيات، كلا، بل في احترامها وتعزيزها. ولذا كانت هذه السلسلة أحبة الشباب ذكرنا فيها شيئا من وسائل الترويض والمقاومة، كيف تروض الشهوة، كيف تتقي شرها. ذكرنا مثلا معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وحمنا حول هذا المعنى طويلا لأنه أصل الأصول وأساس الوصول. أي فضيلة يريد الإنسان أن يحصلها وأن يتحقق بها إنما تنبني على معرفته الصحيحة بربه جل وعلا. أي عبادة يريد الإنسان أن يتقنها وأن يحسنها فهذا ينبني أيضا على معرفته بربه جل وعلا. التحرز والتحفظ من المعاصي أيضا ينبني على المعرفة الصحيحة بالله جل وعلا. ذكرنا كذلك من الوسائل معرفة نعمة الله عز وجل، معرفة نعمة الله تعالى علينا في خلق هذه الأعين، وأن من شكر الله علينا أن نستعملها في طاعته، أن نغضها عن الحرام. سردنا شيئا من فضائل العفاف وغض الأبصار بعد بيان عقوبات إطلاق البصر، ولأن هذا الموضوع مهم وقد ابتلي به الكثيرون، تعالوا لنذكر في هذا اللقاء أيضا بعض الوسائل الأخرى التي تعينك على حفظ بصرك وغضه. تحت عنوان السهم المسموم، كيف نتقيه؟ قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال أيضا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. أول وسيلة تعينك من الوسائل التي سنذكرها الليلة على غض البصر السمع والطاعة لله عز وجل وامتثال أمره جل وعلا. فهذا أمر من الله عز وجل على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. استحضر من يأمر من ومن يبلغ لك هذا الأمر. إذا جاءتك رسالة من حبيب لك، كيف سيكون حرصك عليها وإقبالك عليها واجتهادك في تنفيذها وتفقدها؟ لا شك أن الاهتمام سيكون كبيرا، بل ويتناسب طرديا مع قدر ذلك الحبيب في قلبك. فهل أحد تحبه أكثر من الله جل وعلا؟ هل يعظم في قلبك شيء أعظم من الله جل وعلا؟ لذلك إذا تفكر الإنسان في أمر الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، كان ذلك من أعظم العون له على غض البصر. ثم تأمل في التزييل والتعليل الذي ذكر في الآية في قوله تعالى ذلك أزكى لهم. الخبير العليم سبحانه وتعالى هو الذي قال ذلك، إن الله خبير بما يصنعون. هذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم الله عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم. وإذا توقفنا قليلا مع الآية فنجد أن الله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهل الأمر يأتي بهذه الصيغة أم يأتي بصيغة الأمر فيقال مثلا غضوا أبصاركم كما ورد في بعض الأحاديث؟ ما التعليل؟ ولماذا قالت الآية من أبصارهم ولم تقل أبصارهم؟ لماذا جاءت كما سمعتم يغضوا ولم تأتي غضوا أبصاركم؟ ولما قال الله عز وجل من أبصارهم ولم يقل أبصارهم؟ الآية لم يأتي فيها غضوا أبصاركم، وإنما قال يغضوا من أبصارهم، وذلك كأن الله عز وجل أمر المؤمنين بغض البصر فامتثلوا سريعا فغضوا أبصارهم، فلذلك قال الله عز وجل يغضوا من أبصارهم كما قال أهل التفسير، فهذا شأنهم وهذا حالهم. الله عز وجل خلق الخلق وقربهم أعني المؤمنين وأحبهم وجعل بينه وبينهم ودا، فما أسرع استجابتهم لأمر الله عز وجل وأمر رسوله، فكأن الآية تقول للمؤمنين غضوا فسيغضوا، هذا شأنهم وهذا حالهم. أما أن الله عز وجل قال من أبصارهم ولم يقل أبصارهم، لماذا؟ لماذا قال من أبصارهم؟ لأنه نعم لأنه هناك بعض الحالات يجوز النظر فيها كالنظر إلى المحارم، الأم والأخت والبنت ونحو ذلك، والنظر إلى الزوجة والنظر للمخطوبة عند الخطبة، وبعض الحالات الأخرى المنصوص عليها في الشرع، بخلاف حفظ الفرج قال ويحفظوا من فروجهم ولا فروجهم؟ ما لم يقل من، وإنما قال يحفظوا فروجهم، لأن حفظ الفرج عموما مأمور به، لا يستثنى من ذلك إلا ما أباح الله من الوطء الحلال نعم للزوجة وملك اليمين، وأما هنا يحفظوا فروجهم أي عن الوطء الحرام وعن التمكين من مسها والنظر إليها. ووظيفة المؤمن إذا بلغه أمر الله عز وجل أن يقول سمعنا وأطعنا، أن يمتثل أمر الله جل وعلا وأن يبادر إلى ذلك. إذن استشعر حينما تعرض لك فتنة أو تئن لك نظرة، استشعر أن الله عز وجل أو تحين لك نظرة، استشعر أن الله عز وجل أمرك بغض البصر عما حرم جل وعلا. كذلك أيضا من الوسائل التي تعينك استحضار المساءلة والمحاسبة أمام الله عز وجل، استحضار المساءلة والمحاسبة أمام الله عز وجل. وهناك بعض الأمور إخواني وبعض المسائل والنصوص الشرعية تحتاج منا إلى تفكر وتوهم، جزاك الله خير، كما ألف المحاسبي رحمه الله رسالته التوهم. فنحن نعم نقرأ نصوصا وردت في اليوم الآخر من آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربما أكثرنا لا يتفكر فيها، لا يتوهمها، لا يتصورها، لا يتخيلها. لو أننا استحضرنا موقف الحساب بين يدي الله عز وجل، الإنسان الآن أوقف بين يدي الله عز وجل للمحاسبة، يحاسب عما أمره الله عز وجل به من الفرائض وعلى رأسها التوحيد، توحيد الله جل وعلا، ثم سائر الفرائض، كذلك يحاسب على ما نهي عنه من المنهيات من الكبائر ونحوها. لو تفكر الإنسان في صحيفته الذي يتساهل في النظر إلى الحرام، إلى الشاشات أو المجلات أو في الطرقات أو في الجامعات أو في الهواتف أو غير ذلك، لو أنه استشعر واستحضر أنه محاسب عن كل نظرة آثمة نظر إليها، محاسب عما رآه بعينيه، كيف يكون الموقف عظيما رهيبا عصيبا حينما يتفكر في وقوفه بين يدي الله عز وجل وسؤاله له. وإذا حاول الإنكار فالشهود حضور وموجودون، وهم من العبد نفسه، هم من العبد، ليس الشهود بخارجين عنه، إنما هم منه. هذه الجوارح التي استعملها في المعصية يأمرها الله عز وجل أن تنطق. اسمع لقول الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال الشيخ السعدي: حقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عما قاله وفعله وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته أن يعد للسؤال جوابه. وتأمل في قوله: خلقها الله لعبادته. الله خلق لنا العين لنطيعه بها أم نعصيه بها؟ لنطيعه بها، كذلك سائر الجوارح. فهذه الجوارح التي خلقت للعبادة ستسأل عنها، واجب عليك أن تعد للسؤال جوابه، وذلك لا يكون كيف إلا باستعمالها بعبودية الله وإخلاص الدين له وكفها عما يكرهه الله عز وجل. حينما يتفكر الإنسان في سؤاله عن هذه الجوارح: إن السمع والبصر والفؤاد، السمع ترى كم مجلسا جلسه كانت فيه أو كان فيه غيبة أو نميمة أو كذب أو قول زور ولم ينكر، وإنما جار الحاضرين فيما يقولونه فكان شريكا لهم في الإثم. كم أغنية محرمة استمعها بأذنه، كم استمع للحرام بهذه الأذن؟ سيسأل عن هذا كله. إن السمع والبصر، البصر كم نظر بعينيه إلى حرام، بل ربما بات مصرا على النظر إلى الحرام ساعات في قنوات أو على شاشات أو بعض الوسائل المعاصرة ونحو ذلك. ماذا رأيت بعينك؟ ماذا ستقول لو سئل الإنسان عن هذه الصور وتلك المشاهد؟ كيف سيكون رده يوم القيامة إذا سئل؟ الموقف بلا شك موقف رهيب جدا. هذه صورة من هذه الرهبة وتلك الشدة يبينها لنا قوله تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم من؟ سمعهم وأبصارهم وجلودهم. بماذا؟ بما كانوا يعملون. واستمع وأنصت معي لهذا الحوار العجيب بين العبد وبين جوارحه. قال الله عز وجل: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. تخيل الجلد يشهد على الإنسان، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وهذا حديث يوضح لنا ما جاء في الآية، حديث أنس رضي الله عنه قال: ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وتبسم فقال: ألا تسألوني عن أي شيء ضحكت؟ قالوا: يا رسول الله، عن أي شيء ضحكت؟ قال: عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول: أي ربي، أليس وعدتني ألا تظلمني؟ قال: بلى. فيقول أي العبد: فإني لا أقبل علي شاهدا إلا من نفسي. يظن المسكين أنه بذلك سيتهرب من المجازاة وسيفلت من العقوبة، يقول: إني لا أقبل علي شاهدا إلا من نفسي. فيقول الله تبارك وتعالى: أوليس كفى بي شهيدا وبالملائكة الكرام الكاتبين؟ قال الله عز وجل، فيردد العبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذا الكلام مرارا، قال: فيختم على فيه وتتكلم أركانه بما كان يعمل، أي جوارحه. فيقول العبد بعد أن يؤذن له في الكلام: بعدا لكنا وسحقا. يدعو على الإيه؟ على الأعضاء، على الجوارح التي شهدت عليه: بعدا لكنا وسحقا عن كنا كنت أجادل، كما رواه الحاكم. يعني كان يجادل وينافح ويدافع عن هذه الجوارح كي لا تعاقب، فشهدت عليه. وفي لفظ لمسلم: فيقول الله كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. إذن فمن الآن ليحرص كل منا على العمل الذي يرضي ربه، أي الذي يبيض وجهه يوم القيامة، الذي لا يسبب له الخزي. ربنا إنك من تدخل النار فقد إيه؟ فقد أخزيته. ليراجع كل منا نفسه وحساباته، كيف هي حصيلة اليوم في عملك كنت، في دراستك، في بيتك، في شارعك، في متجرك، كيف هي حصيلة العين وحصيلة هذه النظرات وحصاد هذه الجارحة، كيف هو حصاد الأذن، كيف هو حصاد اللسان، وهكذا في سائر الجوارح. تخيلوا معي هذا المشهد الذي قال الله عز وجل عنه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تخيل لو أن بعض الملوك جعل حسابا للناس في أمر اللسان، يعني قيل مثلا كل إنسان هيتحاسب يوم بيوم، في جهاز تسجيل محطوط كده عندك عند كتفك وبيسجل كل حاجة أنت أنت بتقولها، وبتيجي آخر اليوم هيئة المحاسبة بتاخد جهاز التسجيل ده وتفرغه، تمام، وتقسم الكلام ده ثلاث أقسام: قسم تؤجر عليه، وقسم تعاقب عليه، القسم من الأمور المباحة، آكل أشرب الحاجات اللي هي ولا هي فيها حسنات ولا فيها سيئات، تمام كده. القسم اللي هو بيه حسنات ياخد مثلا على كل كلمة خير قالها وكل كلمة طيبة قالها مثلا 10 جنيه، تمام كده، وكل كلمة سيئة وقبيحة ومحرمة قالها، تمام كده، يجلد مثلا عليها جلد. فيجي الإنسان كده يجيب جهاز التسجيل بتاعه ونفرغه. تخيلوا كده المشهد ده لو أنه يفعل فعل، وتجاب كده وحسبنا الشخص ده مثلا كم كلمة مثلا قالها النهاردة طيبة مثلا عليها حسنات 100 مثلا، فعشرة بكام؟ هذه 1000. وكم كلمة مثلا سيئة محرمة؟ 10. خليهم زيهم، طيب 100 كمان، تمام كده، يبقى كم جلدة؟ 100 جلد، تمام. الإنسان لما يتجاب للجلد، طب ليه بتجلدوني؟ دي ايه ده كلامك وده لسانك، ده التسجيل اهو، عايز تسمع نسمعك، ولا حد هينكر؟ يعمل كده اهو، تمام كده. طيب اليوم اللي بعده لما يلاقي موضوع كده وفي جلد هيحصل ايه في الحصيله دي بتاعت الشمال؟ هتقل، تمام، وحصيله الحسنات هتزيد. يلاقي واحد قدامه مثلا، ده هو جاب اليوم اللي بعده بقى 200، لا واحد جاب 1000، فمثلا خد 100,000 ولا 200,000، يقول لك ليه؟ طب انا ايه، انا بكره ايه، مش صح كده؟ طب ما هو نفس المعنى، بس الموضوع ان الحساب مؤجل. حصيله حسناتك وسيئاتك، لسانك وعينك وايدك ورجلك وهذه الجوارح، يا اما تكتسب بها حسنات، يا اما تكون سببا لاكتساب السيئات في الاخره، هتتحاسب على ده وهتحاسب على ده. ده تاخد بها حسنات تدخل بها الجنه، والتاني سيئات قد طوبق العبد في النار والعياذ بالله. عشان كده بقول لكم الموضوع ده لازم فيه قضيه التوهم، اللي انت تقعد تتخيل كده ان القيامه قامت ووقفت للحساب، وبقت في زي تفريغ كده الشريط زي الصندوق الاسود كده، ونشوف الكلام كان فيه ايه. خد بالك الحساب اللي بيكون للعبد على الحسنات وعلى السيئات، فهذا يدفع الانسان لاحسان المسير الى الله سبحانه وتعالى. من الوسائل كذلك طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال امره في الامر بغض البصر، زي ما قلنا في الاول طاعه الله وامتثال امره، وبعد كده قلنا رقم 2 كانت ايه، فاكرين؟ استشعار المسؤوليه والحساب، الناس اللي بتكتب. 3 طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال امره في غض البصر. حد يجيب لنا حديث كده في الامر بغض البصر وياخد كتاب هديه؟ مش ولا حديث. يا علي لا تتبع النظره، ماشي. طب ايه تاني حديث كمان؟ اتفضل. اضمنوا لي 6 من انفسك، ماشي. طيب في كمان حديث اضمنوا لي 6، ها، اللي هو اعطوا الطريقه ايه، حقه، تمام تمام. طب تعالوا كده نبص في بعض الاحاديث كده اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيح عن ابي سعيد الخدري قال: لا هنا، ده هناك اهو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع كده: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. ده نهي ولا نفي؟ لا هذا نفي في سورة النهي. في سورة النهي وهو أبلغ. الآية بتقول إيه؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إيه؟ يودون من حد الله ورسوله. يعني ما تلاقيش ناس مؤمنين بالله واليوم الآخر بيودوا بيحبوا بيوالوا ناس كفروا بالله سبحانه وتعالى ولو كانوا إيه؟ أباءهم أو إلى آخر. لا تجدوا الدال مضمومة إيه؟ يبقى نفي أهو برضه. يبقى نفي يتضمن النهي. يعني ده ما تلاقيهوش مش موجود يبقى ده نهي للمؤمنين هم يعملوا كده. ده أبلغ وأشد. الآية بتقول مش هتلاقي ده مش موجود. وتيجي تبص في الواقع تلاقي بعض الناس ما سمعوش الآية دي تقريبا. هنا نفس المعنى في الحديث لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. ده أبلغ من أنه يقول له لا تنظر إلى عورته. لا ينظر الرجل. يقول لك الراجل فعلا المؤمن ما بإيه؟ كأنها من صفات الرجول ما بينظرش العورة الأخيه أو الرجل. لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. وشوف مخالفة الناس للحديث ده كانت سبب في ويلات في واقعنا. مش هقولك على الشواطئ الناس اللي بتتعرى لا ده أحيانا في البيوت بعض النساء بسبب الجهل بحدود العورة التي يجوز أن تظهر على المحارم. احنا بنتكلم نساء مع نساء ربما تظهر ما لا يجوز أن يظهر أمام أمها وأمام أختها وكذا وكذا ما لا يظهر إلا لمين هو واحد بس اللي هو الزوج. لكن هم عندهمش علم وبالتالي يقعن في الحرام. وكذلك ربما مع الرجال بعض الناس أحيانا هم في شغل وكذا لا قدام بعض يقول لك عم إحنا رجالة إيه مع بعض. الله أنت بتتكسف أنت ست وأنت بنت ولا لا هو يتكسف ده يبقى ست. ده أوامر الشرع. لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. عورة الرجل على الراجح منين؟ السرة الايه؟ للركبة. فخذ عورة كما في الحديث في البخاري غطي فخذك فإن الفخذ عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب كمل كده. ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن النظر إلى عورات الرجال ما بالك بقى بالنظر لإيه؟ لعورات النساء. إذا كان الراجل ما يبصش لعورة الراجل ما بالك الرجال اللي بيبصوا لإيه؟ لعورات النساء. وكلنا يعلم أنهن إلا من رحم الله قد تفنن في إظهار المفاتن والعورات والعياذ بالله. إذن يجب على المسلم التحري والتحفظ في أمر البصر في حفظه وصيانته. من الأحاديث كذلك قوله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه كما في الصحيحين. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم القلب يهوى ويتمنى. هذا الهوى الموجود في القلب ظهر في فعل هذه الجوارح في زنا العين الذي هو النظر في زنا الأذن الذي هو الاستماع في زنا اللسان الذي هو الكلام الفاحش يعني في زنا اليد الذي هو البطش واللمس زنا الرجل الذي هو المشي يعني إلى الحرام. ثم جاء بعد ذلك تصديق الفرج أو تكذيبه بفعل الفاحشة والعياذ بالله. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم نظر العين إلى الحرام إيه؟ زنا. بل جعله على قائمة زنا الجوارح. ليه؟ لأن العين مرآة القلب. القلب لا يشتهي إلا ما تراه العين. إذا غض العبد بصره غض القلب شهوته. إذا غض العبد بصره غض القلب شهوته. هو لو الإنسان ما شافش قلبه حيهوى إيه؟ ما شافش حاجة ما حيهوى إزاي؟ ما خلاص ما هوش عارف. يعني أنا ذكرت قبل كده موقف في أيام النكسة والحروب العالمية والحاجات دي. فبيكلموا بعض العرب عن سلاح الطيران أول مرة اخترعوه بيقولوا في طيران ومعاهم طيران وكده وحيهزموا. قال له يعني إيه طيران؟ قال له حاجات بتطير كده في السماء ما كانوش لسه ايه عرفوها. قال له هي فوق ربنا يعني قال له يا فوق ربنا؟ قال له لا. قال له خلاص، ده يدلك على اليقين الذي في قلب هذا الرجل، فهو مش عارف يعني ايه طيارة، تمام؟ فتخيلوا كده لو الواحد مش عارف يعني ايه امرأة، صعبة دي صح؟ مش كده؟ انا بقول بضرب، بقول يعني مش عارف يعني ايه تعري، خلينا نصحح الكلام. يعني انت لما يعني انت لما تروح مثلا عمره مثلا كده، تقعد لك 15 يوم كده في الحرمين، بتشوف مناظر ايه هناك؟ حشمه، خد بالك، ما بتشوفش، صح كده؟ بتيجي من هناك بايه؟ مش موضوع يقين، بمعاناه. بتيجي من هناك اول ما تنزل هنا وتخش المطارات وتبدا يا وجع القلب، كنا ايه؟ صح، كنا مستريحين. ليه؟ لان انت مش حاسس ان في معاناه في قضيه غض البصر، لان اللي قدامك ايه؟ هو اللي ايه؟ مستور اصلا. صح، هو المجتمع المسلم كده، المراه متستره، ده حفظ ليها وايه؟ وحفظ ليك، صح ولا لا؟ فحتى لو نظر، لو فرضنا ونظر، هيشوف ايه؟ محجبة. خدت بالك؟ يبقى الأمر أهون بلا شك. عشان كده بنقول إذا غض العبد بصره غض القلب شهوته. هتقول لي طيب، ما أحيانا ببقى ماشي في الشارع وألاقي المصايب كده في وشي، أنا كده مؤاخذ بالنظرة دي وآثم عليها ولا إيه حكمها؟ الإجابة أيضا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله، يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، فقال اصرف بصرك. ما قالوش بقى ايه؟ لا، قال له اصرف ايه؟ مباشرة، اصرف بصرك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك اصرف بصرك، ولا يكتفي بذلك، لا يكتفي بالفعل بل بالقول، بل كذلك بالفعل. كان في حجة الوداع، فجاءت امرأة تستفتيه، فجعل بعض الشباب ينظر إليها، فلوى الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ عنقه. قال رأيت شابا وشابا فلم آمن عليهما الإيه؟ الفتنة. وده يقول لك ما فيهاش حاجة، استنى قلبي أبيض ونيتي سليمة، لو بصيت حتى ما فيهاش. يعني أنت أحسن من الصحابة؟ يعني الراجل ده اللي كان يبص ده هتتهم أنت في نيته وفي قلبه، ومع كده الرسول عمل إيه؟ لوى عنقه عشان ما يبصش لمين؟ للمرأة. ثم هل أنت أفضل أم علي ابن أبي طالب، أبو الحسن، أحد العشرة الإيه؟ بشرين بالجنة، والجنة إليه تشتاق، إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان. تخيل الجنة اللي بتشتاق ليه، فكيف يكون قدره؟ ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا علي إيه؟ لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، كما في صحيح الجامع 7953. يا علي لا تتبع النظرة النظرة، احفظه عشان تقوله الواحد لقيته عمال يبص. قوله النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وده تفسير نظر الفجأة الذي ورد في الحديث السابق. ويحفزنا صلى الله عليه وسلم بمحفز آخر على غض البصر، فيقول اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم. خد بالك، ست حاجات تدخلك الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، كما في صحيح الجامع. فإن كنت ترغب في الجنة فجاهد نفسك لغض بصرك. بعد كل هذه الأوامر وغيرها، كيف سيكون ردك تجاه أوامر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلا شك ليس إلا أن تقول سمعنا وأطعنا، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز إيه؟ فوزا عظيما. من الوسائل أيضا، ودي أختم بها، تعجيل الزواج إذا تيسرت للعبد أسبابه. أو ناخد وسيلة كمان، معلش بسرعة، تعجيل الزواج إذا تيسرت للعبد أسبابه. وهذه ليست فقط تعين على غض البصر، بل من أهم وسائل السلامة والنجاة من الفتنة عموما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والفاء تدل على إيه؟ السرعة، يعني لا تسوف لا تؤخر، فإنه الزواج أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء كما في الصحيحين. يبقى الحديث فيه علاجين لاتقاء شر فتنة النساء، الأولاني إيه؟ الزواج، والتاني الصيام. زي ما تروح لدكتور يدي لك علاجين، يقول لك تاخد ده تمام كده وده، أو تاخد ده ولما ده يخلص تاخد إيه، أو تاخد النوع ده ولو ما لقيتش ده تاخد إيه. حرص المريض على أنه يمشي على العلاج صح، ده ليه أثر بلا شك في الوصول للإيه، للشفاء. التكاسل والتهاون اللي بعض عند بعض الشباب هو اللي بيوصلنا لنتائج مش مرغوب فيها، أو ما يوصلكش للنتيجة اللي انت عايزها. يعني بعض الشباب مثلا مش متزوج، هو بيصومش وبيجي يشتكي لك من إطلاق البصر، تعمل له إيه؟ ما هو قلت له تعرف تتجوز الجوز، ما عرفش تتجوز يعمل إيه؟ ما بيصومش وعمال يشتكي، إيه الحل معاه؟ هو بقى الغلطان بقى. الصيام وجاء، يعني وجاء وقاية، يقي الإنسان شر الشهوات. لماذا الصيام وجاء؟ لأن الصيام يضيق مجاري الدم، مجرى الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الإيه؟ الدم. فأنت إذا صمت ضيقت عليه مجاريه. بلا شك الصوم يضعف الإنسان ويضعف فيه داعي الشهوة، وبالتالي يعينه على اتقاء شرها. فهذا سلاح لابد أن تتسلح به يا أخي الشاب. مكان علي عظيمة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للشباب في أحاديث كثيرة، ومنها هذا الحديث. هو يعلم ما تعانيه أنت من الفتن، ويعلم شدة الفتن، ولذلك وضع لك الحلول والمخارج الكثيرة، بل والإجراءات الوقائية، منها تعجيل الزواج لمن تيسرت له أسبابه. فهذا الزواج أعون للإنسان على غض بصره وحفظ فرجه، فينسد على العبد باب عظيم من أبواب جهنم والعياذ بالله. سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج، الفم والفرج. عشان كده الإنسان لما يتزوج يبقى استكمل نصف إيه؟ الدين، فليتق الله في النصف الآخر اللي هو الإيه؟ اللي هو اللسان. وأبشر إذا أردت تطبيق هذه الوصية، فمن الثلاثة الذين حق على الله عونهم: الناكح يريد الإيه؟ يريد العفاف. الناكح يريد العفاف. من الوسائل أيضا التي تعينك على اتقاء شر هذه الفتنة، ودي جاية بعد الزواج، احنا قلنا الزواج بعدها ايه بقى؟ فليأتي اهله. ده جزء من ايه؟ لا مش من العلاج، جزء من الحديث ومن العلاج برضه. هذا حل وعلاج لمن اخطأ واساء وصدرت منه نظرة الى ما حرم الله، او حتى كانت نظرة فجأة فسببت له هذه البلبلة وهذا الاضطراب وهذا الفوران للشهوة. ماذا يفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه، كما عند مسلم. إذا أبصر، أجيب لكم الحديث من الأول، حديث مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة، يعني نظرت فجأة، فأتى زينب وهي تمعس منيئة لها، يعني تدلك جلدا لتدبغة، بتجهز جلد للإيه؟ للدباغ. فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، يعني الشيطان يغري بها الإيه؟ الإنسان، حتى ولو لم تكن جميل، ممكن زوجته تكون إيه؟ تكون أجمل، بس الشيطان بيزينها في إيه؟ في نظر الإنسان. فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه. ابن الجوزي بيقول كلمة جميلة قوي، يقول لك: نبه الحديث على أمرين. إيه؟ التسلي عن المطلوب بجنسه، يعني اللي انت تسلو عن المرأة اللي انت شفتها دي بمرأة برضو، وهي دي مرأة وإيه؟ الشيخ أبو سكن يقول لك: لما النور يتطفى كله إيه؟ كل واحد صح كده ولا كلام غلط؟ يعني تمام كده يتبلغ بها وخلاص. يبقى التسلي عن المطلوب بجنسه. اثنين، الإعلام بأن سبب الإعجاب قوة الشهوة فأمر بتنقيصها، وفي رواية فإن ذلك يرد ما في نفسه، وهذه مبنية أو مبينة للأولى، فيستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتي إيه؟ امرأته. ليه؟ ليدفع شهوته وتسكن نفسه ويجمع قلبه على ما هو بصدده. شوفوا هو كان مشغول بإيه، يرجع تاني للي هو مشغول بيه. قال النووي إنما فعل هذا بيانا لهم وإرشادا لما ينبغي أن يفعلوه فعلهم أن يفعلوه، فعلمهم بفعله وقوله. إنما فعل هذا بيانا لهم وإرشادا لما ينبغي لهم أن يفعلوه، يعني للمكلفين، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وإيه وقوله، لأن أفعاله تشريع، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تشريع. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسارع إلى تلبية حاجة زوجها إذا طلبها، صح كده؟ وتلاحظوها في الحديث، زينب كانت بتعمل إيه؟ تجهز جلدا للدباغة، يعني ممكن لو زوجة من زوجاتنا تقول له إيه؟ أنا فضيالك، هو ده وقته، خلص اللي فيه دي خلاص، ما يبقى الشهوة خلاص. لكن هي في ساعتها إذا دعا الرجل امرأته فإيه؟ فلتأتيه ولو كانت على قتب. إيه قتب؟ فرن. على قتب أي على ظهر البعير. طب شوف التفسير ده موجود ولا لا؟ على ظهر البعير، على التنور. طب نرجع، أنا فاكر بس اللي معايا دي تفسير قتب مش التنور. طب إيه موضوع قتب بقى؟ كانوا يجلسون المرأة عليه لتيسير الولادة، لتيسير الولادة. طب لو في لو الرواية الثانية اللي هتأكد منها، ولو كانت على التنور، يعني إيه؟ على الفرن، يعني مشغولة برضو. طب يعني هو الإنسان لو أتى طلب المرأة وهي على هذه الحالة، إيه الواجب عليها شرعا؟ مباشرة. خد بالك، لا تؤدي امرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، حديث صحيح. وأيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض، صح أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. يعني ممكن العكس تفهمه، لقيت التنور جاب الرواية هي. إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور، رواه الترمذي وقال حسن غريب. لا قتب مش هو التنور، دي من حديث تاني. حاضر. الشيخ الألباني قال حديث صحيح. فالمرأة تحتاج أن تتعلم الحقوق الواجبة عليها نحو زوجها، وهو كذلك. وإن شاء الله نحاول مع الوقت لو في عمر إن شاء الله نعمل سلسلة عن السعادة الزوجية بإذن الله تعالى. معنى الحديث كما قال في حاشية السندي على ابن ماجة، معناه الحث على مطاوعة أزواجهن، وأنهن لا ينبغي لهن الامتناع في هذه الحالة. يعني لو كانت مشغولة إيه؟ تلبي، فكيف في غيرها؟ يعني ممكن ما تكونش أصلا مشغولة وما إيه؟ أصلا ملهاش إيه؟ ملهاش، لا خدت بالك؟ فكيف في غيرها؟ وقيل إن النساء العرب كنا إذا أردنا الولادة جلسنا على قتب، ويقال إنه أسهل لخروج الولد فأراد تلك الحالة. قال أبو عبيد كنا نرى أن المعنى وهي تسير على ظهر البعير، يعني حتى لو ركب جمل، يقول فجاءه التفسير بغير ذلك. هذا يدلك على عظم حق الرجل على إيه؟ على المرأة، على زوجها، وعلى هذا العلاج لهذه الفتنة. إذا نظر الإنسان نظرة فأثرت عليه فمباشرة فليأتي أهله. وإذا خالفت المرأة زوجها في هذا الطلب فلتحذر أن تبيت وهو غضبان عليها، فهذا من أسباب غضب الله عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. شفت الخطر؟ إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. وفي حديث آخر، كان الذي في السماء عليها غضبان حتى تصبح، والعياذ بالله تعالى. هذا يدلك على عظم حق الرجل على المرأة، وأن الخلل الموجود أو الذي نراه ونسمعه إنما وقع الناس فيه بسبب بعدهم عن كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثمت بعض الوسائل الأخرى لاتقاء شر هذه الفتن وفتنة النظر خصوصا، نذكرها في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.